القاهرة تقدم معلومة معزومة. معلومة فعزومة. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. أنا أشكر حضرتك على أنك قبلت هذه العزومة، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء الطيب، وأود أن أصطحب حضرتك إلى مجمع اللغة العربية، لأنه له مكانة عظيمة جدا وقوة وقدرة على الحفاظ على اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، اللغة الخالدة بخلوده. أنا نشأت في هذا المجمع وأفدت منه إفادات كثيرة جدا. خالد محمد مصطفى، الآن أنا خبير بمجمع اللغة العربية، عينت في البداية محررا ثالثا، ثم ارتقيت إلى أن صرت محررا أول، ثم بعد ذلك مديرا، ثم المدير العام للمعجمات العلمية واللغوية وأحياء التراث. وهذا الفضل العظيم أنا يعني أفتخر به جدا، لأني أكون لي مكان في هذا المكان الذي له مكانة في قلبي وفي العالم العربي كله. أيضا كنت محررا في مجلة المجمع، ثم صرت مديرا لهذه المجلة التي اعتز بها جدا منذ أن عملت بها من العدد 56، الآن نحن في العدد 150، وما زلت إلى الآن والحمد لله رب العالمين. رغم بلوغي سن المعاش أنا أعمل بالمجمع، وما زلت المستشار الفني لمجلة مجمع اللغة العربية. والآن نذهب إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وهو في حي الزمالك، 15 شارع عزيز أباظة بالزمالك. هذا المكان صرح كبير جدا عظيم جدا، نشأ بمرسوم ملكي في عام 1932. هذا المجمع كان أول مجمع ينشأ للغة العربية في مصر، وإلى الآن طبعا هو المجمع الوحيد في هذه الدولة العظيمة. بدأ العمل في 1934. ما أسباب نشأة هذا المكان العريق؟ أسبابه الحفاظ على اللغة العربية، تيسير اللغة العربية على الناشئة، إصدار معجمات لغوية ومعجم تاريخي لخدمة الباحثين والدارسين للغة العربية ولكل العرب في جميع أنحاء العالم، وإصدار مجلة تذكر فيها وتثبت فيها الأبحاث التي يقوم بها المجمع. بدأ المجمع فعلا بأعضاء من نخبة مختارة من أفاضل الناس في اللغة وفي العلم. وبالمناسبة مجمع اللغة العربية ليس مقصورا على اللغة العربية فقط، وإنما هو يعمل معجمات علمية في كل العلوم البحتة والإنسانية، بالإضافة إلى المعجمات اللغوية وألفاظ القرآن الكريم. فهو هذا المجمع صرح علمي كبير جدا منذ هذه النشأة، والمجمع يعكف أعضاؤه على هذه المعجمات وخدمة اللغة العربية. طبعا قبل نشأة هذا المجمع كانت هناك إرهاصات لنشأة هذا المجمع. كان في قاضي إنجليزي خبيث اسمه ويلكوكس. هذا القاضي الخبيث أراد أن يقضي على الإسلام، طبعا لا يستطيع أن يقضي على الإسلام لأن الإسلام في قلوب الناس، فجسم الإسلام القرآن الكريم، وجسم القرآن الكريم اللغة العربية. فبدأ الهرج من اللغة العربية. كيف؟ قال إن العرب كلهم يعرفون لغة المصريين ولهجة المصريين، فلابد أن نجعل هذه اللهجة هي لهجة القراءة والكتابة وهي الأساس. فأراد تمصير اللغة العربية. كيف؟ معروف أن أي لغة تريدين أن تبقيها على الحياة وعلى قيد الحياة لابد أن تكون لها قواعد، فبدأ يصنع قواعد للهجة المصرية. يعني مثلا المصريون حينما ينفون كلمة فيقولون مجاش، معرفش، مفهمش، بدلا من لم يعرف أو ما عرف، لم يفهم أو ما فهم. فهو وجد أن توضع ما في أول الفعل ثم الشين في الآخر، فبدأ يعمل قواعد لهذه اللهجة بهذه الطريقة حتى تعيش. طبعا بدأ الغيرون على اللغة العربية يهبون لخدمة اللغة العربية، فبدأوا يفكرون في عمل مجمع. فكان مجمع آل البكر أول شيء، وبدأ بالفعل واستمر، ولكن انفرط عقد الجماعة وتوقف. ثم بدأ بعد ذلك أيضا في دار العلوم، بدأوا نادي دار العلوم، يعني يهتمون باللغة العربية ويعملون لقاءات واجتماعات، حتى إنهم بدأوا يعني يسمحون بدخول الكلمات الأعجمية في اللغة العربية ويشتقون من أسماء الأعلام كلمات وهكذا. ثم بعد ذلك أيضا توقف هذا العمل، ولكن سبحان الله العمل مستمر. يعني يقع آل بكري يقوم نادي دار العلوم، يقع نادي دار العلوم يقوم أستاذ الجيل أستاذ أحمد لطفي السيد رحمه الله، وكان آنذاك مديرا لدار الكتب، فقام بعمل مجمع دار الكتب، وسمي هذا المجمع فعلا مجمع دار الكتب. وأيضا اجتمعوا فيه عدة اجتماعات من سدنة اللغة العربية في هذا الوقت، واستمر أيضا فترة ثم انفرط عقده، وبدأ بعد ذلك في هذا التوقف. كان الأستاذ أحمد لطفي السيد صار وزيرا، فطرح الفكرة على الملك فوافق على إنشاء مجمع حكومي حتى لا يتوقف. في الفعل صدر المرسوم في عام 1932، وبدأ العمل في عام 1934. هو في البداية كان تابعا لوزارة التربية والتعليم، كان في البداية تابعا لها، ثم بعد ذلك صار تابعا لوزارة التعليم العالي، وإلى الآن هو يتبع، هو هيئة مستقلة تتبع وزارة التعليم العالي. بداية النشأة كانت في شارع مراد بالجيزة، ثم بعد ذلك وعمل المجمع هناك سنوات، ثم بعد ذلك الشاعر عزيز أباظة رحمه الله تبرع بهذا المكان لبناء مجمع اللغة العربية، وهذا الشارع يسمى شارع عزيز أباظة على اسمه. وفعلا الحمد لله رب العالمين أنشئ هذا المجمع. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأمرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج على إيدي مطرق الشرق وتراب فرائض عبدي، أنا تاج على إيدي مطرق الشرق مكون من 5 طوابق. في الطابق الاول تجدين الرئاسة، رئيس المجمع وغرف لعمل اللجان، لجان العلمية واللغوية تجتمع كل لجنة بحسب اليوم المتفق عليه تحضر فيه، وقاعة كبيرة جدا مسرح لإقامة الندوات عليه، وأيضا هناك المجلس في الطابق الثاني. فيه المجلس يجتمع المجمع، له دورة مجمعية مثل الدورة أو العام الدراسي، أيضا هناك العام المجمعي يبدأ دائما في منتصف شهر سبتمبر 9 وينتهي في أواخر شهر يونيو في شهر 6. هذه الدورة تكون عبارة عن ماذا؟ لجنة مثلا علوم البيئة تجتمع منذ بداية الدورة إلى آخرها، يأتي الخبراء بالمصطلحات التي ترجموها والتي أتوا بها من المعجمات العالمية، ويأتون في اللجنة التي يحضرها الأعضاء والمقرر لها والخبراء، وتناقش هذه المصطلحات وتصوب تماما علميا ولغويا كل الأشياء هذه، ثم بعد ذلك تأتي هذه المصطلحات تعرض على المجلس. المجلس يجتمع كل يوم 2 في الأسبوع، كل يوم 2 يجتمع المجلس ويناقش ما تقدمه إحدى اللجان للمجلس. المجلس يناقش هذه المصطلحات، إما يقرها أو يرجع بعضها أو يفعل ما يشاء، واللجنة تصوب ما أراده المجلس. ثم بعد ذلك يأتي مؤتمر عالمي يحضره من جميع الجنسيات وجميع البلاد والأديان أيضا، يعني ذلك المجمع منذ إنشائه وهو مجمع عالمي، لم يقر جنسية معينة ولم يقتصر على ديانة معينة، وإنما جميع البشر من الإنسانية الذين عندهم علم ولغة يأتون إلى هذا المجمع ويكونون أعضاء فيه. يأتي المؤتمر وتعرض عليه أعمال المجمع التي تمت في خلال هذا العام، يخرجها المؤتمر، والمفروض أن تصبح هذه المصطلحات عالمية لكل الدول العربية وكل الدول الأجنبية، هذه المصطلحات يعترف بها من كل المجامع، لأن مجمع اللغة العربية رئيسه أيضا هو رئيس اتحاد المجامع العلمية اللغوية، ونائبه ونائبه، والأمين العام لمجمع اللغة العربية هو الأمين العام لاتحاد المجامع العلمية اللغوية. فباسم المجامع كلها يحصل اتحاد المجامع على ما حصل أو ما تم من مجمع اللغة العربية حتى يذاع وينتشر على جميع الأصعدة، وترسل توصيات في آخر المؤتمر إذا كانت داخلية لوزارة معينة ترسل إليها، وإذا كانت خارجية للدول الأخرى ترسل مع السادة الأعضاء الذين حضروا إلى بلاده. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع، أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع، أرض الجناين أرض المزارع، أرض المداين أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة مجمع سوريا ثم مجمع القاهرة ثم مجمع العراق، هذه المجامع الثلاثة هي أول بدايات لمجامع. ثم بعد ذلك بدأت تنشأ مجمع في الجزائر، مجمع في ليبيا، مجمع في السعودية، مجمع الشارقة في الإمارات، أصبحت تنشأ مجامع أخرى في كل البلاد، لكن هذه المجامع الثلاثة هي الأساس. لكن اتحاد المجامع العلمية اللغوية العربية هو مقره مجمع اللغة العربية، الاتحاد مقره مجمع اللغة العربية، رئيسه وأمين ونائبه هو هو. طبعا هذا المجمع العريق يقوم بأعمال لا تقوم بها المجامع الأخرى، يعني حتى حينما مجمع الشارقة أراد أن يعمل معجما تاريخيا استعان بمحرري وأعضاء وخبراء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. يعتبر هؤلاء الفطاحل والأشاوز هم الذين قاموا بعمل المعجم التاريخي، ولكن تحت إنفاق الشارقة. بفضل الله عز وجل في مجال الشعر صدر لي 4 دواوين، وإن شاء الله الخامس قريبا، ومسرحية شعرية، هذا في مجال الشعر، وكتبت قصائد عن اللغة العربية وعن مجمع اللغة العربية لأني أحبهما كثيرا جدا، بعنوان إلى ملهمتي، أقول فيها: شمسي الحبيبة قد عشقت ضياك، أنا لست أرجو في الحياة سواك، لا تتركي دمعي يوشوش وجنتي، تاق الهوى قبل النوى للقاك، فإذا ابتعدت فكيف أحيا لحظة إلا أسيرا تحت سحب سماك، والنفس تهفو تحت بابك تبتغي أملا جديدا تستغيث سناك، فتقبلي روحي وعمري مهجتي تسعى إليك وترتمي بهواك، فتهدهد الأفراح إن عانقتها وتهدم الأتراح عند رضاك. يا شمس، يا شمس، منك حروف كل قصائدي، أنت الأماني والحياة فداك، فمتى شعرت بأن يأسا هدني تأتي إلي فتمنحين دواك. قلم الفصيح، قلم الفصيح قد اشتكى ودم بكى من قيده فانحل حين رآك، صمت المداد طوال بعدك ذلني، يا ليت شعري أين شهد لماك، من رونق الشفتين ينهد مده وصريره من شهقة برباك، إن تلثميه فكرة بكرية فلسوف تمسك خيطها شفتاك، وإلى الصحائف لن تبوح بسرها إلا إذا يممتها لعلاك، وأظل أرسم وكرها مترنما في خلوة من ليلتي لضحاك. يا للهوى، كم كان يزرع بسمتي لكنها لم تسق غير مداك، يا من هجرت مضاجعي من أجلها قلبي شغوف بالمضار عطاك، فالعين ترنو والمشاعر أوقدت وتأججت كي تستحث خطاك، من قال عنك قد اعتراك تخلف، أنت أنت الحضارة رغم أنف عداك، باح الإله بسرك المكنون في كلماته كم تاه فيك فتاك، أقريحتي ومليكتي قد عشت عمري كله لم أخشى، لم أخشى غير جفاك. بعد مرور 75 عاما كنا نعمل كتابا تذكاريا عن هذه المناسبة، فكتبت فيه قصيدة بعنوان لؤلؤات أقول فيها: حبات اللؤلؤ قد نظمت في جيد العالم فازدانا، من أصفى ألماس ضاءت في العيد الماسي دنيانا، والضاد تلألأ في زهو تختال بمجمع فصحانا، وتقول بأجمل إحساس: كم عشت أثير الولهانا. من يهوى سواي فقد يغوي، وهواي يزيد الإيمانا. من فض بكارة أسراري فالله حباه الرضوانا. علماء المجمع عشاقي بسطوا لهوايا الأحضانا، فتراهم أكمل من بدر وملائكة تشبه إنسانا، وقلوبا صيغت من طهر ونفوسا فاحت ريحانا. أعضاء المجمع أعضائي فتنوا بجمال الفنانة، فأتاني قال أملهمتي: ما أجمل جسما فتانا. ورآني حين أقبله كالنهر يقبل شطآنا، وافتن الشاعر في وصفي من حرفي أنجب ألحانا. شعراء العالم من نغمي عزفوا بحروف الأوزان. عجبا عجبا للمجمع بيرقه يهفو فيذيب الوجدان، وبكل خشوع نرقبه فتراه يتلو القرآن. لو ضل العرب يجمعهم بفؤاد يهدي الحيران، إن تعصف في ظلم ريح رامت أن يخسف خزيانا، فأناخت أغبرة أضحى كولي يصرف شيطانا. ويؤوب البيرق منصورا قد رد مكيدة أعدانا، علم علم والعلم يكلمه علماؤك دامت فرسانا. وستبقى جيلا من جيل إخلاصا يبني الأكوان. بفضل الله عز وجل لكتب في اللغة، كتاب في قواعد اللغة العربية هو بعنوان المؤسس في قواعد اللغة العربية. من أجمل الأشياء التي فيه أن الأستاذ الدكتور كمال بشر رحمه الله كتب لي تقديما وأشاد بهذا الكتاب وبطريقة ترتيبه، لأنني عدلت فيه عن الأمثلة الصعبة التي درج عليها الشارحون لكتب سيبوي وللنحو العربي، حتى يعني صارت مشكلة كبيرة عند الطلاب. فأنا في هذا الكتاب تناولت أمثلة سهلة بسيطة من الحياة المعاصرة، ورتبته بطريقة تسهل على الطلاب فهمها، وفي نفس الوقت يستطيعون بعد إتمام هذا الكتاب من الدرس أن يكتبوا لغة عربية وأن يقرأوا لغة عربية وأن يتحدثوا لغة عربية أيضا. أيضا هناك كتاب المؤسس في الكتابة العربية. هذا الكتاب أنا رجعت كثيرا من رسائل الماجستير والدكتوراه وكثيرا من الكتب المجمعية وغير المجمعية، وبفضل الله عز وجل لمست ووجدت أخطاء معينة يخطئ فيها الباحث، وخاصة غير المتخصص في اللغة العربية. فقلت أن أعالج هذه النقاط في الكتابة، وبدأت أعمل كتابا خاصا بالكتابة، يصلح للطالب في المدارس الثانوية في كتابة التعبير الإنشاء وهذه الأشياء، وأيضا يصلح للباحثين والدارسين وكل من يريد أن يكتب، حتى أن يكتب مقالا أو يكتب قصة أو يكتب رواية، يستطيع أن يتناول هذا الكتاب إن شاء الرحمن يفيده. لأني آتي عند بعض النقاط التي أعلم أنها من الأخطاء الشائعة وأحاول أن أصوبها. أيضا عندي بفضل الله عز وجل كتاب قل في المجمع يؤيدك، بعض الناس تخاف في أثناء الكتابة أن تكتب بعض الكلمات تظن أنها عامية وهي في الحقيقة فصيحة، فيعدلون عنها ويأتون بكلمات قد تكون وعرة وصعبة على القارئ وعلى أنفسهم أيضا. فأردت أن أعرفهم أن اللغة العامية وخاصة المصرية هي أقرب اللهجات واللغات إلى اللغة الفصيحة، فعندنا كلمات كثيرة قد تكون دخيلة ودخلت اللغة العربية ووافق عليها المجمع، قد تكون معربة وعربها المجمع ودخلت اللغة العربية وأجيزت، قد تكون هذه الكلمات أصلا من كلمات القديمة وهي صحيحة لغويا. فأردت أن يعرفوا أن لغتهم التي يتحدثونها هي لغة فصيحة وليست لغة عامية كما يظنون. أيضا رأيت من الواجب علي أن أنشر هذا الكتاب، وكان بفضل الله عز وجل الكتاب هذا يعني له قيمة طيبة، وأكرمني الله عز وجل أن ينشر في سلسلة اقرأ في دار المعارف. طبعا كان هذا يعني كرم من الله عز وجل لي بأن يعني ينتشر هذا الانتشار في سلسلة اقرأ. أيضا حاولت بقدر المستطاع أن أعمل بعض الكتب في المجمع، فكان عندنا الدكتور أمين علي السيد رحمه الله له بعض أبحاث في مجلة مجمع اللغة العربية، وكلها لو ضمت تعمل معجم، لأنه أراد أن يخرج الألفاظ العامية من المعجم الوسيط التي يظنها الناس أنها عامية أيضا في المعجم الوسيط. فعملنا كتابا بعنوان العامي الفصيح في المعجم الوسيط. أيضا الأستاذ حسن عبد الله القرشي كان شاعر المجمع، وثم تلاه الأستاذ فاروق شوشة رحمهم الله أيضا شاعر المجمع، فعملت كتابا بعنوان الشاعران المجمعيان القرشي وشوشة، وكانت يعني معنا في الأستاذة الدكتورة ليلى القرشي ابنة الأستاذ حسن عبد الله القرشي، لأن هي ساعدتنا كثيرا في هذا الكتاب لأنها جمعت لنا ما قيل عن والدها وما كان يكتبه، ويعني وضع في هذا الكتاب الشاعران المجمعيان القرشي وشوشة. أيضا بفضل الله عز وجل عملت كتابا في أحدث الكتب مع الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين أو تحت إشرافه يعني، عن الأستاذ الدكتور الطبيب رحمه الله حسن علي إبراهيم ابن علي باشا إبراهيم مؤسس الطب في مصر. وأيضا الآن نحن نقف على عمل كتاب برضو ما تحت إشراف الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين محمد يوسف حسن. أستاذ الدكتور محمد يوسف حسن كان جيولوجيا جميلا جدا، والاثنان الدكتور حسن علي إبراهيم والدكتور محمد يوسف حسن كلاهما كان شاعرا مجيدا، فجمعنا هذا التراث من أجزاء مختلفة وأعداد مختلفة من مجلة مجمع اللغة العربية ومحاضر الجلسات لنصنع هذه الكتب. خالد محمد مصطفى خبير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. مع تحيات أحلام أبو نوارة.